على علي بن أبي طالب وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، فوجدهما نائمين فقال لهما: ما منعكما أن تقوما، يعني تقوما تهجدا؟ فقال علي: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد الله، لو شاء أن نقوم لقوم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.